فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: حصلت لي نعمة كنت أنتظرها منذ مدة، فهل يجوز لي أن أذبح ذبيحة لله وأتصدق بلحمها شكرا لله؟ لا بأس بذلك، لا بأس بذلك أن تتصدق باللحم أو بالطعام أو بالنقود أو بالكسوة، إذا تجدد لك نعمة أو حصل لك مال. نعم.